الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من قراءة ما قرضه الشعراء في شأن غزوة تبوك وما بعدها، وما قرضه حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه وهو يصف قومه الأنصار. قال ابن إسحاق رحمه الله: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف، وبعدما أسلمت بايعت، ضربت إليه وفود العرب من كل وجه. قال ابن هشام: وذلك كان في سنة 9، ومن ثم تسمى سنة الوفود. الجزئية فيها أن فتح مكة تلاه غزوة تبوك، ثم بعد ذلك كان إسلام ثقيف، مع أن غزوة حنين كانت من أجل ماذا؟ من أجل هوازن وثقيف، لكن لم يتم فتح الطائف، واستعصى أمر الطائف، وصرف النبي عليه الصلاة والسلام عنها، صرف عنها. ثم من بعدها أسلم الثقيف وبايعت، وبعد إسلام ثقيف بايعت العرب. ماذا تفهم من هذا؟ ماذا تفهم من قول ابن إسحاق أسلمت ثقيف وبايعت، ولما أسلمت وبايعت ضربت إليه وفود العرب من كل وجه؟ أيوة، قوة ثقيف. تفهم من هذا ما لثقيف من مكانة بين العرب، ومن ثم لما أسلمت خافت باقي قبائل العرب، ومن ثم جاءوا طواعية إلى الإسلام بعد إسلام ثقيف. قال ابن إسحاق: وإنما كانت العرب تربص بالإسلام تربص أمر هذا الحي من قريش، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن قريشا كانوا إمام الناس وهاديهم وأهل البيت والحرم، وهم صريح ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، وهم قادة العرب لا ينكر أحد ذلك. وكانت قريش هي التي نصبت لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافه. فلما افتتحت مكة وبانت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودوخها الإسلام، عرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بعداوته، فدخلت العرب في دين الله أفواجا، كما قال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الرواية فيها أن من الناس من يعادي دون ما أن يرى عداوة، إنما يعادي تبعا لفلان، ويوالي كذلك تبعا لفلان. قريش بمكانتها وسط الجزيرة العربية مكانتها هي أكبر مكانة، أكبر مكانة. لماذا هم الأكبر مكانة والأعلى شرفا؟ لأنهم من إسماعيل صراحة، ينحدرون من إسماعيل عليه السلام صراحة. وما دام الناس يعلمون علو النسب تجد الناس يلتفون من حولهم، فهم بالنسبة لغيرهم قدوة. ثانيا، هم رعاة الحرم، رعاة البيت، والبيت قبلة الناس، والبيت قبلة الناس، ومن يرعون البيت كذلك هم قبلة الناس، فهم قادة وقبلة. لما وكانوا ينصبون الحرب للنبي عليه السلام، ومن ثم كانت كل القبائل تلتف من حول قريش فتعادي بعدائها وتوالي بولائها. فلما افتتحت مكة ودانت مكة بالإسلام ودوخ الإسلام قريش، يعني لم تطق حربه، كلمة دوخ الإسلام يعني لم تطق حرب الإسلام، ولم تقدر على ملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما افتتحت مكة وأصبحت قريش تدين بالإسلام، من كانوا ينتمون لقريش جاءوا بمجيء مين؟ بمجيء قريش، جاءوا بمجيء قريش وأسلموا. أما ثقيف لا شأن آخر. وعلى فكرة ثقيف قسمان، في ثقيف الطائف وفي ثقيف قريش، في ثقيف الطائف وفي ثقيف قريش. طيب، يبقى إذن من هنا لما أسلمت قريش أسلم من يوالونها، فازدادت رقعة الإسلام وازداد عدده. ومن بعدها نزل قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. من المراد بالناس؟ قريش ومن حولها، قريش ومن حولها. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني جماعات. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه الآية يعني لعل الصحابة الكرام كثير منهم ما كان يفهم معناها إلا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يا محمد، نصرك الله وفتح مكة للإسلام وتهافت الناس على الدخول في دينك، إذن مهمتك أوشكت على النهاية، مهمتك أوشكت على النهاية. ومن ثم هذه الآية كان فيها ناعي للنبي عليه الصلاة والسلام بقرب أجله ووفاته. إذا ما انتصرت على أعدائك ودخل الناس في دينك، فما عليك إلا أن تحمد الله على أنه أظهر دينك، على أنه أظهر دينك. وما عليك يا محمد إلا أن تستغفر الله تبارك وتعالى وتسأله الثبات. يبقى إذن أسلم الثقيف ودام العرب بدين الإسلام، أصبح الثقيف وقريش والعرب أصبحوا مسلمين، جاءت الناس أرسالا جماعات وفرادة إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام لإعلان الإسلام والبيعة. انظر إلى تفصيل هذا الكلام. قال ابن إسحاق: فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفود العرب، فقدم عليه عطارد ابن حاجب ابن زرارة ابن عدس التميمي. فلما التميمي يبقى الوفد وفد ايه؟ وفد تميم. ما هو ده كان النائب، كان النائب بتاع تميم. قدم في أشراف بني تميم، وأشراف بني تميم منهم الأقرع ابن حابس والزبرقان ابن بدر وعمرو بن الأهتم والحبحاب ابن يزيد، وفي رواية الحبحاب اسمه الحتات، الحتات بن يزيد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قد آخى بين الحتات ابن يزيد ومعاوية ابن أبي سفيان، كما كان يؤاخي بين المهاجرين بعضهم مع بعض والأنصار بعضهم مع بعض، وكان يؤاخي بين المهاجرين والأنصار. الخلاصة، ذكر ابن إسحاق في هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي بكر وعمر، بين عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وفي رواية أخرى أن عبد الرحمن كان أخا لمين؟ كان أخا لسعد بن الربيع، وآخى بين طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام، وبين أبي ذر الغفاري والمقدام بن عمرو، وبين معاوية بن أبي سفيان والحتات بن يزيد. قال: فمات الحتات عند معاوية في خلافة معاوية، فأخذ معاوية ما ترك وراثة بهذه الأخوة. فقال الفرزدق في هذا لمعاوية: أبوك وعمي يا معاوية أورث تراثا فيحتاج التراث أقاربه، فما بال ميراث الحتات أكلته وميراث حرب جامد لك ذائبه. الرواية يعني، تعال معايا لننظر في الرواية أولا. في الرواية تبريز لمجيء وفد بني تميم على الوفد عطارد، وفي الوفد الأقرع بن حابس والزبرقان ابن بدر وعمرو بن الأهتن والحتات، وكان معاهم برضو الحصينة ابن عيينة بن حسن الفزاري كان معاهم. طيب بعد كده ابن إسحاق استطرق وترك الوفد وذكرنا بشيء، جاي الحتات آخى النصر بينه وبين معاوية ابن أبي سفيان، وقال لك بعد كده طلع ساب سنة 9 وذهب إلى سنة 45-46، قال لك مات الحتات في عهد معاوية، قال فورثه معاوية بهذه الأخوة. طب تعالى ننظر كده في القرآن. صحيح الأخوة كانت سببا من أسباب الإرث، لكن نسخت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نسخ الإرث بالأخوة، لكن بقي الإرث بالولاء، بقي الإرث بالولاء للحديث: إنما الولاء لمن أعتق. ومن ثم الرواية هذه يعني لم نقرأها في الصحيح، وحتى لما جاءوا بها في الطبقات الكبرى وبقية الطبري كل أتى بها هكذا. لكن الشاهد هنا أن معاوية لما ورث الحتات، فواحد بيقول عن فرازق بيقول في شعر يعني بيقول له: أنت أبويا وأبوك في المال كل واحد بياخذ اللي بيجيه، قال أبوك وعمي يا معاوية أورث تراثا. إيه هو التراث؟ اللي هو الميراث، وتأكلون التراث أكل اللم. يبقى هو تراث ولا تراب؟ تراث. قال فيحتاج التراث أقاربه، يعني لا يجد له وارث فيرثه قريبه، فما بال ميراث الحتات أكلته وميراث حرب جامد لك ذائبه. يعني بيقول له يعني ده أنت ما ورثه أبو سفيان من جدك حرب باق على هو معك. يعني أبو سفيان مين اللي ورثه كده؟ معاوية فقط. افهم معايا. قال فما بال ميراث الحتات أكلته وميراث حرب جامد لك ذائبه. ده لسه على بعضه الرصيد على بعضه. طيب تعالى لنبين وفد تميم لما جاء أي شيء فعل. في وفد بني تميم نعيم بن يزيد وقيس بن الحارث وقيس بن عاصم، في وفد عظيم من بني تميم قال ابن إسحاق: ومعهم عيينة ابن حصن ابن حذيفة ابن بدر الفزاري. وقد كان الأقرع ابن حابس وعيينة شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحنين والطائف، لكن لما شاهدوا فتح مكة وحنين والطائف كانوا مسلمين خلص ولا شاهدوا الغنيمة؟ شاهدوا الغنيمة، هم أعلنوا الإسلام عن الإسلام، لكن على بلاوتهم وعلى ما فيهم من جلافة، لذلك كان عندهم خشونة في التعامل، وألفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم من إيه؟ من غنائم حنين كثيرا وكثيرا. تعال نقرأ كده، قال: فلما قدم وفد بني تميم كان الأقرع وعينة معهما أو معهم، فلما دخل الوفد المسجد نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات. من اللي نادى؟ لا ركز معاي، مين اللي كان مع النبي وسلم في مكة في فتح مكة وحنين والطائف؟ يبقى من اللي حينادي؟ اللي ما يعرفش ولا عارف. ولما نادى نادى ببداوته، نادى بدون لياقة، وهذا كان دليلا على أن الإسلام لم يركز فين؟ في قلبه. فآذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صياحهم، فخرج إليهم فقالوا: يا محمد جئناك نفاخرك، فأذن لشاعرنا وخطيبنا. طب بالله عليك، ده أنت يعني يا عيينة ويا أقرع واخدين بلاوي وجاي تعلن إسلامك وجاي تفاخر، يعني وصلت بجاية تعلن إسلامك، لكن لا، قال: جئناك نفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا. وكان شأن الوفد إذا وفد يأتي ومعه مقومات القبيلة، معه أعمدتها، الأعمدة اللي هم مين؟ أشهر ناس من القبيلة. ما أنت رايح تزور بلد، بلد رايح تزور بلد تعمل معها علاقة، هتأخذ مين؟ تأخذ اللامعين، تأخذ اللامعين من لهم شهرة، فتباهي بلامعيها البلد الأخرى، ومن ثم تثبت لك الرياسة على البلد ديت أو لا تثبت. قال: جئنا نفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا. قال: قد أذنت لخطيبكم فليقل. قام عطارد ابن حاجب اللي هو كان رئيس الوفد فقال: الحمد لله الذي له علينا الفضل والمن وهو أهله، الذي جعلنا ملوكا ووهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف، وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عددا وأيسره عدة، فمن مثلنا في الناس؟ ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم؟ فمن فاخرنا فليعدد مثل ما عددنا، وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام، ولكننا نحيا من الإكثار فيما أعطانا، وإنا نعرف بذلك. أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا وأمر أفضل من أمرنا. ثم جلس. يبقى هنا بيّن إيه؟ بيّن مفاخر القبيلة ومناقبها. أول حاجة هم الملوك، ملوك من حوله. ثانيا الإنسان بيملك بإيه؟ بالفقر ولا بالغنى؟ بالغنى، يبقى كانوا أصحاب أموال. ثم هم أعز أهل المشرق، يبقى كان موطنهم مكانهم فين؟ المشرق دي فين؟ مشرق بالنسبة للمدينة نجد والبحر الأحمر، ومن ثم الطائف فين؟ توصيفها الجغرافي فين؟ ما انت بتدخل من مصر جدة، تمام؟ ثم تدخل مكة، ثم تمشي في اتجاه الآخر كده من حيث المشرق الطائف، يبقى الطائف في شرق الجزيرة. فين؟ في شرق الجزيرة. طيب وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عددا. كانت قبيلة إيه؟ ضخمة، عددها ضخم. ومن ثم لما أسلمت أسلم إيه؟ من حولها. قال وأيسره عدة، وعندهم سلاح كبير. قال فمن مثلنا في الناس؟ ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم؟ من هم الرؤوس؟ السادة. فمن فاخرنا فليعدد مثل ما عددنا. هو طبعا مفكر اللي في المدينة مش عارف عد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس قم فأجب الرجل في خطبته. ثابت بن قيس كان رجلا جهير الصوت، وطبعا جهارة الصوت دي كانت منقبة عند العرب، كانت منقبة عند العرب. لما يبقى واحد صوته عالي يقوم ده كان بيباه بيه. لماذا؟ لأنه لما يقوم يأذن ليجمع الناس لحرب قبيلة سيسمع الناس صوته، أما لما يبقى صوته خفيض هيسمع مين؟ ما يسمعش أحد. ولذلك في القرآن ربنا ذكرنا الآية في اللقاء الماضي قال فليدعو ناديه، اللي حينادي ده حينادي بصوت واطي وصوت عالي، فكان يباهون بالصوت الجهير العالي. فقال قم يا ثابت بن قيس فأجب الرجل في خطبته. فقام ثابت فقال الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه قضى فيهن أمره ووسع كرسيه علمه ولم يكن شيء قط إلا من فضله، ثم كان من قدرة ربنا أن جعلنا ملوكا واصطفى من خير خلقه رسولا أكرمه نسبا وأصدقه حديثا وأفضله حسبا، فأنزل عليه كتابه وأتمنه على خلقه فكان خيرة الله من العالمين. ثم دعا الناس للإيمان به فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوي رحمه، أكرم الناس حسبا وأحسن الناس وجوها وخير الناس فعالا، ثم كان أول الخلق إجابة واستجاب لله حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الأنصار الله ووزراء رسوله نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله، فمن آمن بالله ورسوله منع منا ماله ودمه، ومن كفر جاهدناه في الله أبدا وكان قتله علينا يسيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم. طيب هنا بدأت أشرف تميم سمعين، فقام قال لك الله إيه الخف إيه إحنا بنقول يعني عطارد ده هو الكبير بتاعنا؟ لا ده عطارد ضاع، خطيبهم أخطب من خطيبنا. طب هنشوف الشاعر بقى، من شاعر تميم؟ الزبرقان بن بدر. فقال الزبرقان نحن الكرام فلا حي يعادلنا، منا الملوك وفينا تنصب البيع، وكم قصرنا من الأحياء كلهم عند النهاب وفضل العز يتبع، ونحن نطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع، بما ترى الناس تأتينا سراتهم من كل أرض هويا ثم نصطنع، فننحر الكوم عبطا في أرومتنا للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا، فلا ترانا إلى حي نفاخرهم إلا استقادوا فكان الرأس يقتطع، فمن يفاخرنا في ذاك نعرفه فيرجع القوم والأخبار تستمع، إنا أبينا ولا يأبى لنا أحد إنا كذلك عند الفخر نرتفع. قال الشعر بتاعه برز فيها في القصيدة محاسن قبيلته، بين أنهم كرام وأن الأحياء المجاورة والمتاخمة لا يعادلهم منها شيء، ما لهمش مثيل يعني. وبعدين قال منا الملوك وفينا تنصب البيع، لما واحد يترشح ما حدش غير من بلدنا احنا بس، وباقي البلاد ما فيهاش، وكم قصرنا من الأحياء كلهم عند النهاب، يعني في الحروب نبقى احنا مقدمين، وفضل العز يتبع. النهاب لا غنيمة، ونحن نطعم عند القحط مطعمنا، يبقى ناس أصحاب جود وسخاء. قال يطعمون من ايه؟ من الشواء. وذكرنا قبل ذلك ان الشواء ده يعني رفاهية في الأكل ولا أه؟ طيب اللي بيقدم الرفاهية في الأكل ده واجد ولا معدم؟ واجد. ونحن نطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع. اسمع شوية، ده هو كبر المسألة داوي، قال لك الكرم طبيعة فينا، ده احنا بنطعم الشواء حتى لو ما فيش مرعى. لو القزع ده القطعة من السحاب، ده الجو صاء مش فيه قطعة سحاب، يعني ما فيش مطر، ومع هذا بنذبح ولا نخف ولا نخشى فقرا، يعني معناه ان هم ناس ايه؟ ناس اجاويد. قال بما ترى الناس تأتينا سراتهم، السرى اللي هم مين؟ الاشراف والاغنياء، من كل ارض هويا ثم نصطنع، بيجونا من كل فج، ومع هذا ما بنقصرش. فننحر الكوم عبطا، انت عارف الكوم اللي هي ايه؟ النوق، النوق والعبط دي اللي هي الصغيرة اللي هي يعني ثمنها غالي ومرتفع. انت مش حافظ الحديث من اراد ان يكوم يعني ايه ان يرجع بناقتين كوماوين فليقرا سوره الايه؟ البقره وال عمران، مش كده؟ تمام كده؟ يبقى الكوماء ايه؟ الناقه مع زي الغاليه الثمن الضخمه السنام. وبعدين الكلمه عبيطه يعني ما فيهاش مرض ولا داء، ما فيهاش مرض ولا داء. ناقة ضخمة سليمة، يعني ممكن اروح اذبح، ايوه بس اذبح الهزيلة، اذبح اللي هتخسرني لو ما لو لو ما لو ما, لو ما انبعتش، اذبح اللي هي يعني عرجة كده يعني ما نقص الماء. لا ده بقول لك بنذبح الكوماء العبيطة اللي هي ما فيهاش علة ولا فيها داء. فننحر الكوم عبطا في ارومتنا، الارومة اللي هي الايه؟ الاصول. للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا، فلا ترانا إلى حي نفاخرهم إلا استقادوا فكان الرأس يقتطع. مش يجرؤ أحد يقول أنا مثل فلان، وإلا رأسه هتروح فين؟ هتنقطع. فمن يفاخرنا في ذاك نعرفه فيرجع القوم والأخبار تستمع. اللي فاخرنا يجي يشوف، يقوم لما يأتي القبيلة يقوم خلاص يوطي رأسه ويعرف أنه دوننا في الفضل والجود، يقوم الناس تسير العربان بين الايه القبائل يشيلوا الخبر، ده فلان راح يفاخر فلان لقي نفسه ما عندوش، مع ازاي؟ يقوم يبقى هو يرجع وهو ساكت قانع، وينفضح في العرب ان هو راح يفاخر ما لقوش ايه؟ له محل. إن أبينا يعني امتنعنا، ولا يأبى لنا أحد إلا إنا كذلك عند الفخر نرتفع. طيب فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لي حسان قم يا حسان، ما هو ثابت بن قيس انصاري ولا مهاجري؟ انصاري، وكان خطيبا مفوها، وكان به وقر، كان سمعه ايه؟ تقيل شويه، وانت عارف اللي هو او سمع تقيل، صوته واطي ولا عالي؟ عالي. فلما يبقى اصلا صوته عالي وخطيب، طيب قال قم يا حسان فاجب الرجل فيما قال. فقام حسان، شوف حسان هيقول ايه؟ قل رضي الله عنه. قال حسان إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع، يرضى بهم كل من كانت سريرته تقوى الإله، وكل الخير يصطنع. قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع. إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تبع، لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا. إن سابقوا الناس يوما فاذ سبقهم، أو وازنوا أهل مجد بالندى متعوا. أعفة ذكرت في الوحي عفتهم لا يطبعون ولا يرديهم طمع لا يبخلون على جار بفضلهم ولا يمسهم من مطمع طبع إذا نصبنا لحي لم ندب لهم كما يدب إلى الوحشية الذرع نسمو إذا الحرب نالتنا مخالبها إذا الزعانف من أظفارها خشعوا لا يفخرون إذا نالوا عدوهم وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع كأنهم في الوغى والموت مقتنع أسد بحلية في أرساغها فدعوا خذ منهم ما أتى عفوا إذا غضبوا ولا يكن همك الأمر الذي منعوا فإن في حربهم فاترك عداوتهم شرا يخاض عليه السم والسلع أكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذا تفاوتت الأهواء والشيع أهدى لهم مدحتي قلب يوازره فيما أحب لسان حائك صنع فإنهم أفضل الأحياء كلهم إن جد بالناس جد القول أو شمعوا. تعرف حسن قال إيه؟ قال كل حاجة. تعال كده نمشي معاك جزئية جزئية. إن الذوائب من فهر وإخوتهم الذوائب اللي هم بطون العوائب بطون القبائل والأفخاص يقولوا ذوائب؟ طيب يعني أطراف القبائل من فهر والفهر ده إيه؟ نسب ولا ما هو نسب؟ نسب. قد بيّنوا سنة للناس تتبعوا السنة اللي هي الطريقة في التعامل يعني نحن في الأصل أصل النسب أعلى تطلع إيه تميم بجوار القريش أو تطلع إيه تميم بجوار أوس أو خزرج افهم معايا ثم بيّن قال يرضى بهم كل من كانت سريرته تقوى الإله وكل الخير يصطنع لا يرضى بهذا الأصل والحسب إلا الأتقياء إلا مين؟ الأتقياء ثم بيّن بدت قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم يعني اللي جايبينه في الحرب خسران اللي جايبينه في الحرب إيه؟ خسران أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا ولما يعملوا معروف يبقى كبير وهم ينتفع به الناس يبقى هم في الحرب ضرر وفي السلم راحة وشفقة وعطف قال سجية تلك منهم غير محدثة يعني دي في الطبيعة في الطبع هكذا طبيعتهم هكذا مش هم مش بيمثلوا ولا هم يعني غشينها من أحد ولا اتبعوا فيها أحد إنما هذا في أصل الحسب والنسب أنهم أهل شرف ومروءة هو كريم بطبعه بسجيته سجية تلك منهم غير محدثة إن الخلائق فاعلم شرها البدع أشر شيء في الناس البدع المحدثة العربي بأصله كريم الطبع ولا كريم مش كان فيهم الكرم في الجاهلية وكان فيهم النجدة والشرف إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا لو كان في ناس بتسبق في المرؤات أسبق الناس في المرؤات يدوب يحصل آخر واحد في هؤلاء في الشرف يعني أشرف واحد في غير قريش والأوس والخزرج يدوب يحصل الطرف الأخير منين؟ من هؤلاء إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تبع لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم شوف الكلام إيديك من كتر يعني استخدامك على الهدوم كده تقوم الجلابية بتبلى يبقى اللي قبل الهدوم بتاعتك ايه كفك ولا شيء تاني كفك لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا ده الناس ما تقدرش ترجع الثياب الخالقة عند قريش والأوس والخزرج عند أتباع النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه لا يرقع الناس ما أوهت أكفاهم. ده ببين فيها دلالة على سخاوة المسلمين وعلى سبقهم في الدفع والنفع. اللي ايده بتبليه غيره مش يقدر يرجعه. الله ده مش يقدر يرجع اللي ايده اوهاته. امال اللي ايده عمالته يعمل في ايه؟ ده هو مش قادر يرقع. هل يقدر على اصل الفعل بلد؟ يعني هو مش عارف يرجع الثياب اللي اوهاته كف المسلم، هيقدر ينسج التوب؟ واصله عندك مش واصله؟ لا يرقع الناس ما اوهت اكفاهم عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا. ولا يقدر حتى يعني يضعف الشيء البالي عنده. يعني كل الناس خلافهم لا فخر لهم ولا مجال لهم في الفخر. ان سابقوا الناس يوما فاز سبقوهم، او وازنوا اهل مجد بالندى متعوا. ولو وازنوا الناس في المجد هم ايه؟ هم الامام. أعفة، العفة ايه هي؟ العفة من معاني الأمانة العفة. يعني هم أأمن الناس، هم أعلى الناس أمانة. ما هو الأمين عفيف، الأمين ايه؟ عفيف. أعفة ذكرت في الوحي عفتهم. ده القرآن لما نزل مسمى نزل وذكر من ايه؟ مش قال بقول لك القرآن كده؟ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أعفة ذكرت في الوحي عفتهم لا يطبعون ولا يرديهم طمع. كلمة يطبعون ما عندهمش فساد في الطبع، هم مطبوعون على الخير، ليس عندهم فساد في الطبع. ولا يرديهم طمع، وما عندهمش طمع، لأن الطمع بيرضي صاحبه. لا، ايه الردى معناها؟ ايه الردى؟ الهلاك. الطمع يرضي يعني يهلك. أعفة ذكرت في الوحي عفتهم لا يطبعون ولا يرديهم طمع، لا يبخلون على جار بفضلهم ولا يمسهم من مطمع طبع. يعني ليس في طبيعتهم الطمع، وليس في طبيعتهم الدنس، وليس في طبيعتهم إلا أنهم سمحاء أسخياء أجواد. جارهم ممنوع. ممنوع معناها إيه؟ لا يقوى أحد على أن إيه؟ أن يعني يشير إليه إشارة سوء. بسموه الدخيل. الدخيل علي ده خلاص له ما لي، يضره ما يضرني ويسره ما يسرني. لا يبخلون على جار بفضلهم ولا يمسهم من مطمع طبع. إذا نصبنا لحي، إيه النصب اللي معناها إيه؟ لا، نصبنا اللي معناها يعني استعدنا للناس في الحرب. إذا نصبنا لحي لم ندب لهم كما يدب إلى الوحشية الذرع. الذرع هنا اللي هو يعني تقدر تقول العجل الصغير، معاه إزاي؟ أو أيوة حيوان وحشي بس يعني همجي كده. قال لا، لما بنستعد عندنا مؤنة ومكنة، عندنا حلم وتأودة، عندنا حسن ترتيب واصطفاف، مش همج يعني، لسنا بهمج. إذا نصبنا لحي لم ندب لهم كما يدب إلى الوحشية الذرع. يعني بنبين العداوة، هكتمها ليه؟ ما بحبكش، هقول لك ما بحبكش. إيه اللي خوفني منك؟ ما أنا مش خايف منك، هداري منك ليه؟ نسمو، السمو اللي هو ايه؟ نسمو اذا الحرب نالتنا مخالبها، اذا الزعانف من اظفارها خشعوا. يعني لما يبقوا اشجع الناس في غيرنا مع زي يخافوا، لا احنا ما بنخافش. نسمو اذا الحرب نالتنا مخالبها، اذا الزعانف، من هم الزعانف؟ اللي هم اطراف القبائل، من أظفارها خشعوا. لا يفخرون إذا نالوا عدوهم، يعني متواضعون عند النصر. لما بنغلب الناس مش بنعمل هليلة، ما بنعملش هليلة. وإذا هزمنا فلا خور ولا هلع، ولما ننغلب نتعلم من هزيمتنا، معايا زي؟ مش بنحزن ونخليها آخر مطاف. دي ثقافة في الفوز والهزيمة. شوف هذه الثقافة كان عند كانت عند الصحابة. قال لا يفخرون إذا نالوا عدوهم، لو غلبوا عدوهم لا يفخروا. مين اللي بيفخر؟ اللي هو خدها مر يقوم بدنه يغني عليها باستمرار، احنا غلبنا فلان غلبنا فلان غلبنا فلان. لما يبقى طبعه، لما يبقى طبعه الايه النص ما بيفخرش. لا يفخرون اذا نالوا عدوهم وان اصيبوا يعني هزموا فلا خور ولا هلع. نتعلم من الدرس وبعديها لتعود الكره مره ثانيه. كانه ان اعطيك صوره زمان في مؤتة لما رجع 3000 وفر 300,000، 3000 مسلم رايحين يحاربوا كم؟ 300,000، 200 وقتها من الاخر 100، 100 يا سيدي. يعني عن ايه؟ يعني الغلط يا شيخ مجدي مشفوع، مش هيحاربوا 30 هيحاربوا 200,000. يبقى فيه كده يعني تكافؤ. طيب لما رجع المسلمون اهل المدينه قابلوهم اي مقابله؟ قابلوهم بالتراب، عفروهم في وجوههم، قالوا يا فرار يا فرار. تفهم من الفعل ايه؟ انهم قوم اعتادوا النصر والغلبه. قال حسان: نسمو اذا الحرب نالتنا مخالبها، إذا الزعانف من أظفارها خشعوا، لا يفخرون إذا نالوا عدوهم وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع. ذكرنا أن قوما اعتادوا الغلبة والنصر، إذا رجعوا مرة من حروبهم بدون نصر ترى أقوامهم يخرجون عليهم يعيرونهم بالهزيمة، يعيرونهم. وذكرنا في مؤتة لما عاد خالد بن الوليد وقد جنب الله المسلمين شرا كبيرا، يعني انسحاب في سورة النصر، لأن 3000 أجهدوا ودوخوا 200,000، و200,000 عادوا إلى بلادهم فارين، وعاد خالد بدون غنائم ولا أسلاب. فأهل المدينة قابلوهم وقالوا يا فرار يا فرار، يعني يا خيبتكم جايين تعملوا إيه؟ كنتم موتوا أحسن. طب يبقى ده اللغة ديت فيها عنوان على إيه؟ على أنهم ما كانوا يرتضون إلا الغلب. طيب ولما يغلبوا ما بيغتروش ولا بيتكبروا على الناس، لا بيتواضعوا عند النصر، وإذا هزموا بيقبلوا الهزيمة ويتعلموا منها. ثم قال حسان: لا يفخرون إذا نالوا عدوهم وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع، كأنهم في الوغى والموت مقتنع أسد بحلية في أرساغها فدعوا. الكلام ده كلام شديد جدا. بقولك يعني لما في الحرب الوغى هو الحرب، ويبقى الموت قريب جدا، يبقى الموت قريب من الواحد فيهم. شوف بصور لك الصوره، كانهم في الوغى يعني في الحرب، والموت مقتنع يعني قريب جدا، السيف على رقبته. بصور المسلم والسيف على رقبته بالاسد، ومش اي اسد، لا ده في اماكن كده فيها اسود شرسه، منها مكان اسمه حليه، والمكان ده في اليمن. كانت في اسود من قوتها وشراستها لا يمنعها القيد عن الحركه مع ازاي والفتوانه. كانهم في الوغى يعني في الحرب، والموت مقتنع يعني قريب، اسد بحليه، حليه اللي هي موضع فين؟ في اليمن، في ارساغها، الرسغ اللي هو ايه؟ المفصل ده، في ارساغها فدعوا، يعني القيد مربوط في ايه؟ في يد الاسد، ومع هذا بيروح يمين وبيجي شمال، عايز يخلع الايه؟ عايز يخلع القيد، يعني معناه بيدلل على فتوة مين؟ على فتوة المسلم. كأنهم في الوغى والموت مقتنع اسد بحلية في ارساغها فدعوا. فكلمة فدع دي مدح لمين؟ مدح المقاتل. خذ منهم ما اتى عفوا اذا غضبوا. اللي وصلك منه قبله، وما تفكرش في اللي منعوا عنك. خذ منهم ما أتى عفوا إذا غضبوا، ولا يكن همك الأمر الذي منعوا، فإن في حربهم فاترك عداوتهم شرا يخاض عليه السم والسلع. هنا جد مؤخر عشان القافية. فإن في حربهم شرا يخاض عليه السم والسلع، لكن هو هنا قدم لك فاترك عداوته. فإن في حربهم فاترك عداوتهم شرا، يبقى شرا اسم إن، اسم إن مؤخر. شرا يخاض عليه السم والسلع. السم معروف ولا لا؟ والسلع ده شجر، شجر يشبه الصبر في المرارة، أشد من الصبر في المرارة. قال لك يعني اللي يوصلك منه اقبله وما تستفهمش، واللي يمنعه عنك ما تبصش فيه، واعرف ان هم ناس مش بتهددوا، هم ناس لما بيحاربوا يضرون كما ذكر في اول الشعر قال ضروا عدوهم. فهو هنا بيقول ايه؟ فان في حربهم فاترك عداوتهم شرا يخاض عليه السم والسلع. الشر ده مخلوط بسم ومرارة، يعني يلاقي الامرين السم والمر. اكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذا تفاوتت الأهواء والشيع. من هم الشيع؟ الأتباع، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهدي لهم مدحتي، لا خليها أهدى، أهدى لهم مدحتي قلب يوازره فيما أحب لسان حائق صنع. قال القصيدة ديت أهداها قلبي ولساني، أهداها قلبي ولساني. أهدى لهم مدحتي قلب يؤازره فيما أحب لسان حائق صنع. عارف الحائق معناه ايه؟ مين هو الحياك؟ مفصل الثياب، مش كده؟ قال لك لساني بفصل، وبعدين صنع يعني صاحب صنع، يعني الشعر صنعة مين؟ حسان. هو يتكلم بالسليقة، مش مرتب، مش بيقعد يحضر. لسانه أصلا حياك، لسان حائق صنع صاحب مهارة. أهدى لهم مدحتي قلب يؤازره فيما أحب لسان حائق صنع، فإن أفضل الأحياء كلهم إن جد بالناس جد القول أو شمعوا. سواء يعني الصحابة هم أكرم الناس لو كان في الجد أو في الضحك أو في الهزل، هم أكرم الناس في كل حال. طيب نتوقف عند هذا.